جاوب على سؤال رشيد هو أبوه، فأنا أبوه 50 الحياة 50 من عندنا مش من المال الحالي. عشان ماليش بلاغ عند الله في العالم واتمنع من السفر. كبر إبليس ولم يأوه مأجوك وحتى رفعه هي حتبقى موضوع السؤال بتاع المرض. واخد بالك؟ يبقى اكبر الاثر، اكبر الاثر اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجده في حياه البشر موجوده في سوره الكهف. معصيه ادم، خلق ادم ومعصيه. ولذلك موسى لما ناقش ادم عليهما السلام يقول وانت ادم ابو البشر؟ قال نعم. خلقك الله بيده؟ قال نعم. وادخلك الجنه؟ قال نعم. واخرجتنا منها؟ فموسى بقى فيه مخليله في الحته الاخيره دي، وانت اللي طلعتنا. قعد ايه نسخ ادم واحده واحده كده، انت ادم والبشر؟ ايوه انا ادم والبشر. انت اللي خلقك ربنا بايده؟ ايوه انا اللي خلقك ربنا بايده، انا خلقك الله بيده. وانت اللي ربنا ادخلك الجنه؟ قال له انا اللي ربنا ادخلني الجنه. قال له انت اللي طلعتنا منها؟ فلك انت ازاي؟ سيدنا ادم قال له أتعاتبني في شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين؟ فحاج آدم موسى، يعني آدم هو اللي كسب والرسول صلى الله عليه وسلم قال فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى، والرسول حكم إن اللي كسب في الدولة دي هو آدم عليه الصلاة والسلام. والسلام. خد بالك انت ازاي؟ يبقى ادي ايه؟ ادي اكبر الاثار، المعصيه وابليس اللي استكبر واللي ترتب عليه في النهايه الحاله اللي احنا عايشينها ديت. واخد بالك؟ يجينا من اكبر الاثار يا اخوانا الجن اللي عمله يأجوج اللي عمله القرنين. واخد بالك؟ لان هذا الجن حايش عندنا بلاوي، يعني كان مستحيل حياتنا تستقيم او تستمر او تبقى. واخد بالك انت ازاي؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيت ان سلطانين بيقول ايه؟ فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكذا وعد ربي ايه؟ حقا. واخد بالك؟ يبقى اثر رابع وهو متعلق باثر باقي في سوره الكهف، وده موقع الصلاه. يعني سورة الكهف نفسها ليها أثر ممتد، سورة الكهف نفسها ليها أثر ممتد. فاحنا نفكر في السؤال وفي الآخر نجاوب، في الآخر نجاوب. خلاص يا اخوانا؟ طيب، في سورة الكهف، في سورة الكهف ربنا بيبين قضية مهمة جدا، وهي إيه؟ وهي إن ربنا متحكم في الأفعال، خالق الأفعال وخالق آثار الأفعال ومتحكم في آثار الأفعال. واخد بالك أنت إزاي؟ وإن قدر الله سبحانه وتعالى فوق الفعل وفوق الأثر وفوق السبب، لأن الله فوق القدر بقدر، فوق الفعل وفوق الأثر وفوق السبب. ولذلك في قصة في سورة الكهف ايه؟ جاء حتة أمثلة لتحكم الله سبحانه وتعالى في الآثار. وكان محور الكلام كله عن الشمس. الشمس ذو القرنين هيمر على قوم لم نجعل لهم من دونها ذكرا. ناس ما تنقطعش عنهم الشمس وعايشين. وفي سورة الكهف يأجوج ومأجوج لا يروا الشمس وعايشين. واخد بالك؟ يعني ناس الشمس لا تنقطع عنهم وناس لا يروا الشمس، ودول عايشين ودول عايشين، لأن ربنا سبحانه وتعالى متحكم في الأثر بيده الفعل وبيده الأثر وبيده إيه؟ الأثر. تعالى بقى في موضوع الشمس، لما ربنا اتكلم لما تحدثت الصورة عن أصحاب الجنة، ربنا وصف الجنة وصف بيقول إيه؟ جنتين من أعناب، من أعناب، خلي بالك ربنا قال من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ولكن ازاي في زرع تاني في الجنه ربنا ما ذكرهوش ان زرع خالص، لكن بيننا ان الجنه الجنتين من اعناب وحففناهما بنخل. العنب ده يا اخوانا في صفه جميله جدا، وهي العنب بيحتاج للشمس. العنب بيحتاج للشمس، لذلك الورق بتاعه تلاقيه فوق العنب عشان يغطيه من الشمس، يغطيه من الشمس. ولما النخل يلف حوالين العنب يبقى لما الشمس تطلع هتضرب في النخل، النخل ينزل ظل على العنب، الشمس تتحرك الظل يتحرك فوق العنب. ده إشكال الأصل، ربنا ما قالش خلي بالك وأنت بتتعامل مع القرآن ما تسيبش حرف، ما تسيبش كلمة، لازم تفكر. واخد بالك أنت إزاي؟ المهم إن النخل، كان في له ظل ساعة الشروق وساعة شروق الشمس وساعة غروبها، لأن حففناهما يعني دفناهما داير داير حوالين، فلما تيجي تغرب الشمس تشرق الشمس تضرب في النخل، تغرب الشمس تضرب في النخل، بتتحرك الشمس الظل بيتحرك فوق العنب كله. واخد بالك انت ازاي؟ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. شوف بقى هتقول لي ايه كانت النخل والعنب وورق العنب والكلام ده؟ عايزين اقول لك حاجه، انت عايز تفهم المساله مهتمه ازاي ودقيقه ازاي؟ شوف اللي ربنا قاله بالنسبه للشمس للكهف، لفتح للكهف. اولا قال ايه؟ اذا عن الشمس ضرب الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفه ذات اليمين. إذا طلعت تصور عن كفين زكريا، يعني إيه تصور عن كفين؟ يعني تميل عن الكف ذات اليمين، وإذا غربت القدوم ذات الشمال. يبقى باب الكف من أي ناحية؟ الكف أهي، إذا طلعت تصور عن كفين ذات اليمين وإذا غربت القدوم ذات الشمال، يبقى باب الكف ناحية الشمال. لما كان ناحية الشمال، ناحية الشمال معناها ان الهواء بيطص في الكف للمفارح، ودي برضه من اسباب الحفظ، ومن اسباب الحفظ ان ربنا بيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ذات اليمين وذات الشمال. ومن اسباب الحفظ ان لما الشمس بتغرب، خلي بالك من قران ربنا المستور قال تقرضهم، يعني ايه تقرضهم؟ يعني تديهم شويه شمس صغيرين، تقرضهم بتسلمهم، بتديهم شويه شمس، تقرضهم ذات الشمال، يعني ما بتنقعش، ما بتتسلطش، ما بتخديش الكهف وقع، لا، وهم في فجوة منه، يعني هم كمان في حته جوه الكهف كمان. حتى جوه الكهف كمان، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى تقرضهم ذات الشمال، يبقى لما نرجع للجنتين والنخل ورق العنب كلام مظبوط، لان اذا طلعت تظهر واذا غربت تقرضهم، يعني المساله محكمه ومحسوبه. يبقى دلوقتي لما فهمنا الشمس وعلاقتها بالنخل بالجنتين، الشمس وعلاقتها بالكهف، الشمس والتي تطلع على قومها فاجعل لهم نجوما سترا، الشمس لما مش هيشوفها يعقوب موجود وكله عايش وامر محكم وتدبير الله سبحانه وتعالى قائم بحكمه وبعلم. واخد بالك انت ازاي؟ خلاص اخوانا، السؤال بقى الرابع اللي هي احنا قلنا الاثار في أربع أكبر أثار اللي هي معصية آدم اللي نزلنا بيها الجهة من الأرض وإبليس اللي استكبر، واخد بالك أنت إزاي؟ ويعقوب والسد والرمل اللي بناه يعقوب ويعقوب ومعقوب، واخد بالك أنت إزاي؟ هم قالوا إيه؟ فاجعل لنا إيه؟ سدًا. صح ولا غلط يا مولانا؟ صح، خطية. did that, so I didn't think that. انا دايما اقول احكي لي ليه خلي بالك اخبار احنا عايزين نتعلم بسرعة الله اي انسان ممكن نخبر انت لما تتعلم احنا مش عايزين اصنام احنا مش عايزين اصنام كل ابن ادم خطاء وبيخبط وبينسى وكل حاجه فلما نيجي نقول الايه مفيش وصول كذا وبعدين فضلت تشوف لا صح مظبوط وانا اخطا التعامل ده هو التعامل الصحيح واخد بالك انت ازاي التعامل ده هو التعامل الشرعي الصحيح يبقى دلوقتي السؤال اللي هو الاثر الرافع اللي ما حدش جاب سيرته ايوه يا انا كنت عارف السؤال ده انا غيره طب اقول لكم سؤال تاني ده كنا عامل كده لا انا غيره برضو بقول السؤال عشان خاطر دي فكروا في سؤال جديد. ولو قلنا يمكن لو نحاولنا نقول لها يجب حاجة فيه موضوع تاني خالص. واخد بالك انت ازاي؟ طيب احنا ناخد الاجابات بس ما فيش 50 اجابة. سهلة أوي ده. الدجال. قراءة صوت الكهف كل يوم تقوم معاك حفظ من يهود مرهوب اللي أنا بتسد بفتح الله الدجال حفظ من الدجال في مسألة مهمة جدا بالنسبة لصورة الكهف ايه هي؟ ليه موسى قابل الخضر عند نفس معي البحر؟ ليه المكان ده؟ الحقيقة ان شوف الموضوع ماشي ازاي ايه هو العلم علم الله ايه هو علم الله ربنا ضرب له مثلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر واخد بالك يبقى ربنا ضرب مثلا بكلمات الله يعني القدر الله ومشيئة الله وعلم الله بالبحر وفي آية تانية بعدها إيه؟ سبعة طبعا برضه من نفذ كلمات الله يبقى العلم ده بحر واخد بالك أنت إزاي؟ وموسى على علم غير العلم اللي عنده الخضر والخضر على علم غير العلم اللي عنده موسى فالتقى الجمعان التقى البحران التقى مجمع بينهما مجمع البحرين واخد بالك انت هتقول لي ده استنباط ولا في ادله لا في ادله موسى الخضر قال له موسى قال له انت على علم انا لا اعلم وانا على علم انت لا تعلم واخد بالك فجاء عصفور وهما الاثنين المركب راح ناطر من البحر نار الدليل على خلي بالك يبقى المركب ماشية في بحر والعصفور نازل يشرب فراح الخضر قال يا موسى علمي وعلمك وعلم الناس كلها ما يجيش في عيد الله الا زي العصفور ده نار من البحر يبقى الدليل على ايه البحر هو العلم مثلا العصفور النار من البحر وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وان البحرين التقوا كما التقى موسى بعلمه مع الخضر الثاني واخد بالك انت ازاي؟ لكن الحقيقه لما كان قابل لما الشيطان ده دخل ازاي ناس فتاة الحالة الشاب رغم يا اخوانا لما واحد يقول ماسك خوت ثمن هو كان السمك الصغير تسمعه واخبرك انت ازاي مش ثابت مش شايف خوت ثبت خوت الضرب لا هي سمكه واخبرك انت ازاي كان سمكه ازاي تنسى حاجه زي دي ازاي الفتى ينسى حاجه زي دي لو حصلت قدامنا احنا ما ننساهاش مره وغيرنا لا هي دي طبيعه بني اسرائيل مظبوط بني اسرائيل احنا اتفقنا من كده على ان المصريين حياتهم كلها خوارق سيدنا موسى يجري يحط الثياب على الحجر الحجر يجري الناس بني اسرائيل يقولوا والله موسى ما فيهوش عيب ولا واخدين بالهم من الحجر وهو بياخد الثياب خالص المراه بني اسرائيل ترضع ابنها واخد بالك انت ازاي تقول اللهم لا تجعل ابني مثلها يسيب ثديها وقول اللهم اجعلني مثلها وكمل الطاعه وهي برضه ولا كانه عمل حاجه ونطق وقال اللهم لا تجعلني مثلها وما تخطيش ولا رميت رجلها ولا صوتت ولا عملت حاجه خالص ده بالعكس واحد تاني عدى قالت اللهم لا تجعل ابني اللهم تعالى ابني اللهم لا تجعلني مثل وعاد تتكلم معاه ابنها اللي بيرضى اللي ما بيتكلمش هتدخل اولانيه انا قلت لك اللهم انت عملت كذا والثانيه انت لها اما الاول ده ولا هو اللي صدق عادي خالص فلما الفتى بتاع سيدنا موسى يشوف السمكه نزلت من السمك وجريت في البحر روح ينسى لان المطرح ده المطرح الطبيعي بتاع بني اسرائيل يجي لنا موضوع مهم جدا برضو وهو ايه بقى الاخوه كلها يجب ان ننتبه لها الخطر عبر اردنا اراد انت قال اردت ان اعيبها لما هو بيقول انا هعيب السفينه يبقى ما يصحش يقول ربنا اراد ان يعيب السفينه فلا ينسب العيب لله هو في النهايه خالص ده قدر الله وموسى اداء لهذا القدر لكن من ادب العقيده من ادب الاعتقاد انك لما تيجي المساله فيها اعيبها ما تقولش اراد ربك ان يعيبها لا ما ينفعش فينسب العيب لنفسه قد اردت انا ان اعيبها لكن لما جت الحته الثانيه اللي هي كانت حته ايه؟ الغلام قال اراد ايه؟ اردنا يبقى دي اراده الله بس مش معنى اراده الخضر بس الخضر هو بص ليه ربنا قال اردنا؟ وهنا قال اردت وهنا اراد ربنا تعالى اردنا في مصر تعالى اردنا فيه هي دي اراده الله اصلا ان ربنا يبدي لهم خيرا منه زكاة واكرارا مظبوط؟ لكن مين اللي هيقتل الغلام فعلا؟ الخدس واخد بالك انت ازاي؟ فقتل الغلام واخد بالك انت ازاي؟ يجب ان ينسب للخدس والغرض من الحادث المنقب هو من ينسب لله فعشان كده الفحل كله اتنسب للخدس ولله مع بعض أردنا أن يبدلهما ربهما خلاص؟ لأن دي فيها أكل بس الأكل دول حكمة كبيرة جدا هي بقى كان يريد الله عز وجل إن إيه؟ إن إن إن إن إن إن إن يبدلهما خيرا من زكاة لكن مين اللي هينفذ؟ هو الخضر وفيها قتل واخد بالك أنت إزاي؟ فأردنا أن يبدلهما صح ولا لا؟ تعالى للثالثة بقى اللي هي إيه؟ أراد ربك أراد إيه؟ ربك لأن الفعل اللي هيعمله خضر في الخير فينسب لله بيبني جدار حاجة كويسة بيبني جدار يبقى دي تنسب لله طيب وإيه كمان اللي ينسب لله؟ إن الجدار يستنى لحد ما يفرم ويستخرج إيه؟ خنزه يبقى أراد ربك لان السبب والحكمه الفعل والحكمته لله لكن لما هنا كان الفعل قتل غلام صغير ديت من هو أراد ربنا أرادنا عشان يبقى الخضر هو اللي بيحدد عملية الأكل، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يبتدى خير الفلوس خاتم وأقرب رحمة. وأما الأولانية خالص فهي إيه؟ أردت أن أعملها إن هو الحية مسك السفينة وقعد يكسر فيها وعمل فيها عيب، هو ذلك كان أردت أن أعيبها كده على طول، واخد بالك؟ عشان كده لازم بالفعل يبني نفسه. خلاص؟ طيب موسى لما كان الحوت في السبت كان عارف ان العلامه ان الحوت ده ينزل وينزل البحر، لان بيقول له هذا ما كنا نبغي، وهو بيقول له هذا ما كنا نبغي، احنا عايزين العلامه ديت، احنا عايزين الحوت ينزل البحر، يعني هو كان مستنيها موسى. امال سايب الحوت في السبت ليه؟ دي قضيه، قضيه مهمه جدا لوحدها. ايه هي القضيه؟ ان ايه علاقتك بقدر الله انت كسبب وكأداة بقدر الله؟ ايه علاقتك بقدر الله؟ علاقتك بقدر الله انك انت تعمل ما ينزل لك للبشر، ولا تتدخل في قدر الله ولا مشيئة الله. اضرب لك امثله توضح الموضوع اكثر. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا كان بيد احدكم فسيله زرع السيارة شكلها وعلم ان القيامه غدا فهي برزق، مش هتطلع مالكش دعوه، واخبرك انت ازاي مش هتطلع لان القيامه بكره مالكش دعوه، دي مش شغلتك انت، انت بتغرسها وبس. يبقى واجب البشر محدود، واخبرك انت ازاي؟ فالخير فموسى بيجيب سمن عشان ياكله، هو ده المطلوب منه، لكن الحوت ده ينزل الميه دي مش بتاعت موسى عليه الصلاه والسلام. ولذلك يا اخوانا من السنه انك انت تحقق رؤيتك، رؤيتك يعني بصوره مباشره كده. واحد صحابي شاف الرسول عليه الصلاه والسلام، شاف الرسول عليه الصلاه والسلام في رؤيا، شايف الرسول نايم في حجر الراجل ده على فخره، والراجل ده بيسرح شعر الرسول عليه الصلاه والسلام. فالرسول قال انا نمت وشفت كذا كذا كذا. فالرسول قال له ايه؟ حقق رؤيتك. وراح نايم الرسول صلى الله عليه وسلم في فخ وحط سره لحد راسه على فخذ الرجل، والراجل قاعد يعمل في شعر الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما شاف. اذا انا ممكن بإرادتي إن أنا أحقق رؤية هي مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. خلاص أخبرنا؟ يبقى دلوقتي سورة الكهف سورة خطيرة جدا وعظيمة جدا وعايزة تفكير وعايزة تدبر، واخد بالك أنت إزاي؟ أجمل حاجة يا أخبرنا إن إن إن فعلا من أثر سورة الكهف نفسها انها تقرا امام الدجال فتبقى حفظ من الدجال. طب ايه علاقه الدجال بيابوه ومابوه؟ لا مفيش علاقه، العلاقه جايه من ايه؟ جايه من اواق وذلك ايه؟ فواتح الكهف، الحديث قال فواتح الكهف، ليه الكهف فواتح الكهف فيها ايه؟ الحمد لله زرع بيتا وقيما ليذكره بس الشيء ده في لدنه بشر الذين عملنا لهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اذا القضيه هنا ايه؟ الدجال احنا قلنا قبل كده هو ده ضد عيسى عليه الصلاه والسلام، وعقوبيه عيسى عليه الصلاه والسلام حرز من الدجال. يبقى السؤال بقى اللي عليه فلوس هو ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بين في السوره ان الشمس وتشرق وبتطلع. ايه الفرق بين اشرقت الشمس وطبعت الشمس؟ والله سهل والله، يعني مش تعليم. الفرق بين اشرقت الشمس وطبعت الشمس؟ وانا يومين ما طلعنا 11 بس الشمس السؤال الأول يا شيخ